قالت أمامة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت، ومثل مالك ينفع؟ فأجبتها: أما لجسمي أنه أودى بني من البلاد فودعوا، أودى بني وأعقبوني غصة قبل الرقاد، وعبرة لا تقلع سبقوا هوية، وأعنقوا لهواهم فتخرموا، ولكل جنب مصرع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. مشاهدينا الكرام وأحبابنا المستمعين في كل مكان وحيثما كانت وجهتكم، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. وجميعا نرحب بعودة الزميل الإعلامي خضر عبد المطلب إلى البرنامج من إجازته السعيدة. مرحبا بك يا خضر، وأهلا وسهلا في برنامجك لمسات بيانية. مرحبا بك سيد الدكتور فاضل. نكمل رحلتنا مع تناسب أوائل السور القرآنية مع خواتيمها، ونبدأ بسورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. وقال في بداية سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى قال: تلك آيات الكتاب المبين. نعم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذن ابتدأت السورة بقوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. هكذا. نعم. في أواخر السورة هكذا قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم. لأن يقول: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. طبعا هذه لا شك أنها متناسبة في قوله لقوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. نعم. تلك آيات الكتاب المبين في أواخرها: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. بعدين: وما تنزلت به الشياطين. وكأن خاتمة السورة تصلح أن تكون نهاية لبدايتها. ما كذا؟ نعم. في أول أوائل السورة الآية الثانية: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. في أوائل ما قال في آخر آية: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تناغم طيب. وهكذا. نعم صحيح. صحيح. واضح اتصال. نعم. واضح. لا. جيد. سورة النمل. نعم. اللي بعد سورة الشعراء. السورة 27. نعم. في أولها قال: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إلى أن يقول: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذه أوائل السورة. ماذا قال في أواخرها؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. لاحظ، هو قال إنما أمرت في الأواخر، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. في الأول ذكر العبادة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أول السورة. فأمرت أن أعبد رب هذه البلدة. بأيش؟ بماذا يعبد ربه؟ ذكر جزء من العبادات، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذه عبادة. فذكر عبادة. ثم قال وإنك لتلقى القرآن، من هاي أول السورة. في آخرها وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الذي يتلقاه في البداية يتلوه في النهاية. من حيث العبادة، ذكر في أواخرها العبادة، وذكر في أولها العبادة، مظاهر العبادة إقامة الصلاة. وبعدين ذكر وأنك لتلقى القرآن، ثم قال وأمرت أن أكون وأن أتلو القرآن. هذا تناسب طيب، تناسب كبير. جيد. القصص في أولها تلك آيات الكتاب المبين، في آخرها إن الذي فرض عليك القرآن لا رادك إلى معاد. هو يقصد بالكتاب المبين اللي هو القرآن. لا شك. نعم. وآخرها ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، تلك آيات الكتاب المبين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. صحيح، الكتاب المبين آيات الله، ولا تلك لا يصدنك. آيات الكتاب آيات الله. نعم صحيح. كيف يكون هذه سماها مناسبة، تجانس، علاقة، هذه العلاقة تسمى ماذا في المعنى؟ تناسب. تناسب. تناسب. نعم. يعني هي المسألة، يعني هي هذه الآيات التي في الأواخر متناسبة مع سياقها التي ترد فيه في الأوائل، مع سياقها هي في الأواخر، وهي أيضا متناسبة مع الأوائل. هي متناسبة مع سياقها الذي ترد فيه، يعني هي لا تصلح إلا أن تكون في هذا المكان، مترابطة هنا مترابطة. نعم، مترابطة في سياقها الذي وردت فيه، وهي مرتبطة في أول السورة، مفتتح السورة. طب استطراد جانبي، تسمع لنا معالي الدكتور، يعني هذا كان يعرف بالقصيدة الجاهلية مثلا، وحدة الموضوع أو وحدة القصيدة كان بدايتها مع نهايتها، وهنالك موضوع محدد تتحدث فيه القصيدة. هو يعني هذا ليس بغريب على العرب آنذاك. هو سؤال، هو المسألة، هل هنالك كانت وحدة في فعلا في القصيدة الجاهلية؟ ما قرأته هو، يعني هو هذا كان في كلام مختلف. فيها كلام. نعم، فيها كلام مختلف. يعني إذا فيها خلاف، لا، ليس قولا مطلقا، يعني على أي حال. لكن جاي هنا بالنسبة يعني للقصص، ما نذكره في عموم التناسب، التناسب هي أنه ما ورد في خواتيم السورة متناسب مع سياقها الذي وردت فيه، في سياقها، ومتناسبة مع مفتتح السور وأوائلها. هذا الذي لاحظنا. يعني الآن سورة العنكبوت احنا مرت بنا في حلقة ماضية، كنا قفزنا، هذا يعني كان هذه 29 سورة، هذا كلها متتابعة وجدنا فيها تناسب. والآن نأتي إلى سورة الروم التي هي سورة 30 بعد العنكبوت، هي الروم. سورة 30 في تناسب في الترتيب، في ترتيب المصحف. يعني 30 سورة متناسبة. سبحان الله. يعني إلى الآن، مع أن القرآن نزل منجما، يعني لم تنزل السورة حتى على بعضها مكتملة. نعم، قد تكون سنوات يعني في انزل آية واحدة من مكان وآية متوضعة. يعني هذا القرآن على مدار 23 عاما. نعم. وكان يؤمر، هذا توقيف، توقيف من قبل عز وجل، قطعاً توقيف، قطعاً. سبحان الله، سبحان الله. نعم. العنكبوت احنا ذكرناها، فما في داعي نعيدها. صحيح صحيح، احسنت. الروم هو ذكر في اولها وعده بغلبة الروم، غلبت الروم في ادنى الارض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وعد الله لا يخلف الله وعده، هذا تكملة الآيات مو هكذا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلم. زين، وماذا قال في الآخر؟ فاصبر إن وعد الله حق. يا الله، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سبحان الله العظيم، وعد الله لا يخلف الله وعده، فاصبر إن وعد الله حق. سبحان الله، عجيب عجيب. طب كابن لكم يتعلم، إذا لم تأتي خاتمة الصورة بهذا الشكل سيكون هذا، يعني لا أود أن أقول كلمة ما بالقرآن، لكن هل يكون هناك ملاحظة على هذا السياق مثلا؟ ليس بالضرورة، وإنما هي في سياقها. يعني إحنا الذي يعنينا أنه هي الآن واقعة في سياقها، في مكانها، في ثم ملاحظة أنها مرتبطة في أوائلها ارتباط دقيق وعجيب. سبحان الله العظيم، يعني هذا مما يزيد يعني الأمر غرابة وعجب. عجيب. أنه مرتبطة في سياقها آية آية، ثم مرتبطة مع مفتتح السورة. يعني دقيقة جدا جدا، من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. احنا سبق ان ذكرنا ما يتعلق بلقمان وارتباطها، يعني في حينها ان الله قلنا ان الله عنده علم الساعة، مرتبط بقوله وهم بالآخرة هم يوقنون، ينزل الغيث وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها، يعني في أواخر والأوائل، يعلم ما في الأرحام وبث فيها من كل دابة. يعني عندما أنهينا سورة لقمان ذكرنا الترابط بين الأول والآخر. صح صحيح. يعني عندنا سورة السيدة، السورة الثانية والثلاثون. الثانية والثلاثون، نعم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نعم. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. في الخواتيم، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. إذن ليس هو مفترى. المرية الشك، شك، فلا تكن في مرية من لقائه، لقاء هذا القرآن، يعني لا تكن في شك، في شك. هذا متعلق بقولهم أنه مفترى. مفترى. فلا تشك فيه. لا تشك. الله أكبر. فلا تكن في مرية. الآن يقول ماذا قال في أوائل سورة السيدة، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذا أول أوائل السورة. نعم. في الآخر ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، مكأنما هي تالية لها. صحيح. في أول السورة في أواخرها. صحيح. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. صح. نعم. بالأحزاب. نعم. مطلعها يا أيها النبي اتق الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع. يا أيها النبي اتق الله. آخرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ها في أواخرها. بس هذا نبي، يعني الخطاب من الله للنبي فقط. وللمؤمنين. عمم في الآخر. طبعا. الموضوع التقوى. ها يعني وكأنه أمر النبي بادئ ذي بدء بالتقوى ثم عمم الخطاب لكل المؤمنين. طيب في الأول قال ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهكذا قال. نعم. الآخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكأنه ولا خارج وكأنه ولا تطع الكافرين وأطع الله والرسول. ومن يطع الله ورسوله كذا. هكذا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ولا تطع الكافرين. ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشركات. لا تطعهم. الله، جميلة هذه اللفتة حقيقة، جميلة. ولا تتق الله ولا تطع الكافرين، الله يعذبهم بالآخرة. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. صح. كيف تناسب. طيب طيب ما شاء الله. لكن في بعض الصور نلاحظ أنه ربما يجمل في بدايتها ويفصل في نهايتها، لما قال مثلا تق الله ولا تطع الكافرين فسر بقى يعني كذا وكذا وكذا يعذبهم وكذا، هذا تفصيل بعد إجمال. تفصيل تفصيل, تفصيل. تفصيل. كأنما تفصيل لما ذكره لما أجمله أولا. سبحان الله، الله أكبر. نعم. سبع. جيد. السورة 34 في أوائلها ماذا قال؟ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. أوائلها. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. في أواخرها. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. فقالوا آمن. هو نفس الكلام عن الساعة. ولو ترى إذ ذك وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل. كلام كله على الساعة. صح. بعدين في أوائلها ذكر جزاء الذين آمنوا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة ورزق كريم. في الآخر وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هؤلاء ربنا يرزقهم ويزيدهم، ذاك حيل بينهم وبين ما يشتهون. جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. في الأول في البداية ذكر جزاء المؤمنين، وفي النهاية ذكر جزاء الكافرين. صح، تفصيلنا. بارك الله فيك دكتور، ما شاء الله. ما بعد الفاطر. نعم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم. قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. هاي أوائلها. في آخرها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن هو يرحمهم لو يؤاخذهم بما كسبوا. صحيح، فيها رحمة. فيها رحمة. إذن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هو ولو يؤاخذ الله، يعني لو هنا حرف امتناع لوجود. امتناع. نعم، امتناع لوجود. لو يؤاخذ امتناع نزول العذاب لوجود رحمة الله. ما ترك على ظهرها من دابة. إذا هو الآن تارك، معناه أنه الرحمة موجودة. لم يعني يؤاخذ. منع الأخذ لوجود الرحمة. طبعا لو أخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. سلم يا إذن رب. هو لم يؤاخذهم، لماذا لم يؤاخذهم؟ لوجود الرحمة التي تكلم عنها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يا سلام، جيد ممتاز. ما شاء ماذا الله. قال في أولها؟ وإن يكذبوك، هي في أول السورة، فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. هكذا قال. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. ماذا قال في أواخرها؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. كأنما يوضح كيف فعل بهم. إن يكذبوك ينظروا كيف فعل الله بالأقوام الماضية. صحيح، سبحان الله. ياسين. ماذا قال ياسين؟ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. تنزيل العزيز الرحيم. وهكذا. نعم. تنزيل العزيز الرحيم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ليس هذا العزيز؟ بلى، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أليس هو العزيز؟ من أعز منه؟ لا أحد. سبحانه وتعالى. سبحان. فسبحان الذي بيده ملكوت بيده ملكوت كل شيء، هذا العزيز. معذرة، نود أن نفهم، في البداية قال تنزيل العزيز الحكيم، في الآخر في الأخير تنزل عز في الآخر، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. طب داخل من بيده ملكوت؟ أنه بين العزيز الذي بيده ملكوت كل شيء، يملك كل شيء، هو العزيز ولا في أعز منه؟ لا أعز منه. إذن هو العزيز. الذي بيده يملك كل شيء، من أعز منه؟ لا شيء. إذن هو العزيز. هل يجوز لنا أن نفهم هذا من القرآن أن العزيز الحق هو الذي يملك كل شيء؟ هو بنص الآية الكريمة في السورة من من المباركة. من من دلائل العزيز هذا. سبحان الله. وإليه ترجعون. صفات العزة كلها. وهكذا. صحيح. زين. لما قال فسبحان الذي، يعني عزته منزهة عن كل نقص. يا سبحان بماذا؟ بمعنى ماذا؟ تنزيها. تنزيه. اسم فعل حضرتك؟ لا اسمه اسم مصدر. اسم مصدر. اسم مصدر. أصور الاسم فعل كذا اسم مصدر. اسم مصدر. بمعنى أنزه. تنزيه نعم. نعم. تنزيها. تنزيها يعني سبحان الله يعني تنزيها لله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا هو نزه عزته. معنى صحيح. أنه رحيم، ليس متهور ولا كذا ولا جبار. صح. كمل عزته بالرحمة. زين نأتي على هذا. لقد حق القول في أولها ماذا قال؟ لقد حق القول على أكثرهم في أولها. فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان. ماذا قال في آخرها؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. طيب. واتخذوا من دون الله آلهة. تفصيل عدم الإيمان بأنهم اتخذوا آلهة من دون الله. هكذا. صحيح. ماذا قال في الأول؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكذا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. إنا نحن نحيي الموتى قال من يحيي العظام وهي رميم. هو يعني في بداية السورة جاء بالجواب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. هو بداية السورة. إنا نحن نحيي الموتى. قال ربنا هكذا ونكتب ما قدموا وآثارهم. زين ماذا قالوا؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. هو في قوله تعالى وضرب لنا مثلا، هو من الذي ضرب يعني؟ العبد الآبق من رحمة الله. نعم. العبد الذي يعبد هو يعني الذي مسك عظام بالي قال أتزعم أن ربك فتت؟ قال أتزعم أن ربك أن يحيي هذا بعد أن بلي. سبحان الله. مسك عظم وفتت بالي. أيوة. قال أتزعم أن ربك، فقال ربنا وضرب لنا مثلا ونسي طبعا. الله أكبر. أتزعم أن ربك وهك؟ يا سبحان أن الله. أن ربك يحيي هذا بعد. وكأنه غير مصدق أن الله سيحيي هذا بعد موته. بعد أن تفتت. من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. منطق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. خلقه كيفية خلق هذا الإنسان الذي يضرب المثل. نعم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إنا نحن نحيي الموتى. زي ما مرتبطة بهذا. صحيح صحيح. من يحيي العظام وهي رميم. الله. إنا نحن نحيي الموتى. الله سبحان الله. صحيح. من يحيي العظام؟ إنا نحن نحيي الموتى. ما هي العظام أصبحت عظام نتيجة الموت. خلاص. وكأنها مرحلة من ضمن مراحله. خلاص. لكنها قررت في بداية السورة يعني. نعم. هل يعني وفي ختام السورة كان مجرد سؤال. سؤال. لو هو أيضا بالآخر أجاب. أو ليس الذي خلق السماء. نعم. صحيح. أجابه. صح. أحسن. بارك الله فيك. الصافات. نعم. بعد 37. ماذا قال بعد أن بالصافات؟ قال إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب البشارق. هكذا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. نعم. ماذا قال في الآخر؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب العالمين أليس هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق؟ صحيح. العالمين الخلق فقط أم العالمين بمعنى؟ والمكلفين. مكلفين. العالمين هم المكلفين. نعم. فهناك ذكر رب السماوات. الحمد لله رب العالمين. صحيح. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. بس بكده في رب العالمين تكون فيها خصوصية أكثر من رب السماوات والأرض. والذي والسكان. في الأولى ذكر المحل المسكن والأخير ذكر الساكن. الله. في البداية ذكر المحل وفي الآخر ذكر الحال اللي في المحل. الله فهو ما شاء الله. فهو رب المسكن ورب الساكن. ورب الساكن. يعني لا ينبغي أن نفهمها خارج السياق. رب العالمين في وظيفته أقل من رب السماوات والأرض باعتباري فيه عموم وشمول لكل ما خلق سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهم. ونحن من الذين بينهما العالمين بينهم. لا بأس. لكن هنا رب العالمين الساكن. من سكن. فهو رب المسكن والساكن. سبحان الله العظيم. جيد. في أولها ماذا قال؟ قال بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. يعني يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يعني قال قل نعم وأنتم داخرون. قال في الآخر أفبعذابنا يستعجلون. فكفروا به فسوف يعلمون. أفبعذابنا يستعجلون. نعم. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبنا الأولون. فكفروا به فسوف يعلمون أفبعذابنا يستعجلون. سبحان الله. صاد. نعم. في أولها صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة. في آخرها إن هو إلا ذكر للعالمين. طب دخل العالمين مع الذين كفروا في ماذا؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا نعم. صاد والقرآن ذي الذكر. القرآن يستخدم الذكر بمعنى القرآن؟ الذكر بمعنى الشرف. يأتي بمعنى الذكر لكن يأتي بمعنى شرف. وارتفع. شرف. نعم. الشرف وإنه لذكر لك ولقومك. يعني شرف. رفعة وشرف. والقرآن ذي الذكر. نعم. ذي الشرف والرفعة. نعم. في آخرها إنه إلا ذكر للعالمين. بمعنى شرف أيضا. لأ. ورفعة لهم إذا ما التزموا به. وساروا على منهج. وساروا عليه. وتذكير لهم. شرف ورفعة وتذكير. صاد والقرآن ذي الذكر. إن هو القرآن. صح. إلا ذكر. والقرآن ذي الذكر. إن هو إلا ذكر. الكلام عن القرآن ولا تعلم. يعني بغي نفهم ذكر هنا بمعنى التذكير مثلا. كل لا لو كان أيضا كل مرتبط. يعني هو ذكر الذكر بالحادث. عموم المعنى. ذكر لا قرأ ذكر حتى لو هذا. ذي الذكر وراه إن هو إلا ذكر. صحيح. يصير صحيح. نفسه. صحيح. يعني كيف ما تفهم كلمة ذكر هل هو تذكير أو شرف يا بالحالتين نذكر كلمة ذكر. والقرآن نفسه. والقرآن الذكر إن هو إلا ذكر. نعم. صح. صح. الزمر ماذا قال في أولها؟ إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون. نعم. قال أولها. في آخرها وقضي بينهم بالحق. إن الله يحكم وقضي بينهم. قضي صح. قضي هنا بمعنى حكم. الحكم. حكم. قضاء. قضاء. نعم. حكم في الاختلاف. إن الله يحكم. الفرق بين الحكم والقضاء. الحكم قد يكون من الحكمة أو من القضاء. إذا الحكم عام. آتاني حكما وجعلني من المرسلين حكمة يعني. وآتيناه الحكم صبية حكمة يعني. الحكمة هنا بمعنى الحكمة. أيوة نعم. لأن الصبي ما يمسك حكمه. لمس إيه لمسة ليس حاكما. صح. حتى موسى وكان هفار وأتى. صحيح. يعني فيأتي بمعنى القضاء أيضاً إن الله يحكم بينهم فيما يختلف. فذكر في ذكر الحكم في الحالتين إن الله يحكم بينهم فيما وقضي بينهم بالحق. نعم. نفس. سورة غافر. الأربعون. الأربعون على التوالي تناسب في بدايات السور ونهاياتها. طب مو كافية 40 سورة يعني مثلا لو كان والله كافية لإصدار حكم حقيقة يعني. زين. لكن نستمتع مع فضيلته. ماذا قال في أولها؟ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فأخذتهم فكيف كان عقاب. في آخرها أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة. إلى أن نقول فلما رأوا بأسنا آخر شيء قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. إلى أن نقول وخسر هنالك الكافرون. لاحظ فلا يغررك تقلبهم في البلاد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لا يغررك تقلبهم اللي أكثر منهم وأشد قوة احنا أخذناهم. صحيح صحيح. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد أفلم يسيروا في الأرض يستقيم. صحيح. فينظروا كيف كان عاقبته كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني كأنما لو وضعتها بعدها كان تستقيم متناسبة. صحيح. نعم. فلا يغررك تقلبهم في البلاد أفلم يسيروا في الأرض كانوا أكثر منهم وأشد قوة. صح. سبحان الله. زين ماذا قال في فأخذتهم فكيف كان عقاب. ها في الأول فلما رأوا بأسنا بالأخير فلما رأوا بأسنا فأخذتهم فكيف كان عقاب فلما رأوا البأس بأسنا هنا العقاب. قالوا آمنا بالله وحده. ها في الآخر ذكر الأول البأس بمعنى ماذا سيدي؟ شدة اللي أنزلنا عليهم العذاب. تفصيل العقاب. تفصيل العقاب. صورة العقاب وكيف ما وقفوا منه. قالوا آمنا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فأخذتهم فكيف كان عقاب فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. نعم. مترابطة جدا. كله الترابط كله الترابط. الله. فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم. قال أولا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا كلام عن الكتاب. نعم. عن الكتاب. كتاب فصلت آياته قرآن عربيا. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. نعم. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هذا في الأول. في الأخير قال ثم كفرتم به. ماهية الإعراض؟ الكفر أو الإعراض نتيجة الكفر. هو نفسه. طب هي يعني ألا يجوز أن يقول قائل مثلا يعني ما هم فأعرضوا نفس الدلالة التي تدلنا عليها فكفرتم به هم أعرضوا نتيجة الكفر فماذا أفادت تلك الآية؟ هي ديك واقعة في سياقها. ديك بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. نعم. يعني أعرضوا عن الإنذار وعن التبشير. بعد التبشير. نعم. هذه إن كان من عند الله ثم كفرتم به. أيوة. هي كل واحدة توضع في سياق في مكانها. في مكانها. يعني حتى إذا حذفنا آية مثلا يحصل خلل في المعنى مثلا في لا يستقيم في مكانها هي في سياقها. يعني هي في سياقها مناسبة. يعني كل كلمة عاشقة مكانها, في مكانها هنا متناسبة مع. نعم. لو غيرنا حتى لو غيرنا مرادفها أحيانا من الناحية البيانية لا يستقيم. يعني يكون أضعف ضعيفة يعني حتى لو جئنا بمرادفة. هو حضرتك من أنصار الترادف أم لا في اللغة العربية؟ ترادف أم تقف موقفا وسطا في القرآن. أنا يعني لا ترادف. لا لا لا ترادف أبدا. لا لا لأن حتى اختيار يعني السبيل على الطريق على الصراط. يعني له عرب ومدكر مثلا المدكر يعني. سبحان الله. نعم. يعني لكن هنالك فروق دلالية موجودة بين الكلمات. نعم. طب في خارج القرآن في اللغة مثلا عموما، في اللغة هم يعني الذي عليه الكثير أنه ليس في أصل اللغة ترادف، لكنها لغات، لغة تستعمل لفظة وأخرى تستعمل لفظة نفس اللي ليس عندها للدلالة على نفس الشيء، على نفس الشيء. فلما اجتمعت صار ترادف. يعني مثلا اللي يقول سكين واللي يقول مدية، والمدية هي السكين. الذي يقول مدية هو غير الذي يقول سكين، هذا قبيلة وذلك هذا قبيلة. يعني ليس هناك اختلاف في الشكل مثلا، في الحدة، في الحجم بين المدية والسكين مثلا؟ لا، لأن هو يمكن في الآثار في الحديث يمكن ما أدري من قال لأبي هريرة ناولنا السكين، هريرة من اليمن يعني ناولنا السكين فلم يفهم، قال ناولنا السكين، فبعدين أشار لها قال المدية تريد؟ الله. ما فهم السكين، ما فهم السكين. إذن كان أحدهم يتعلم اللغة العربية. ما مجمعوا أسماء الأسد أو صفات الأسد وسبعين اسم صفات صفات ليست صفات صفات, صفات. والسيف والكذا صفات الصان وغيره هو الاسم اسم السيف والاسم الأسد، الباقي كلها صفات، إما صفة المشية أو صفة الشكل أو صفة يعني ليست أسماء لا لا الرئبال هاي المشية ترى بل في مشية ورئبال وتاج وصعب الضيغة من الضغم وهو العظ يعني وغضنفر وقسورة غضنفر الهيئة مالته إذا عند اللبن، ليس كل أسد غضنفر. الله أكبر. أيضا هذا مذكورة. طب قالوا أن قسورة في القرآن ليست عربية، هي فارسية. لا هي من قس، لا هم لم يقولوا فارسية لكن قالوا حبشية. حبشية. طيب. الذي قال. لكن لا قالوا هي يعني فعولة من قسرة، يعني يقصر فعولة، احنا عندنا فعولة موجودة في اللغة مثل جهور. جهوري نعم عندنا. صوت جهوري. ايه نعم عندنا. فمن قسرة يعني يقصر الفريسة مالته قسرا. نعم. عربية من قسرة. صحيح بارك الله فيك. نأخذ فصلا قصيرا ثم نستمع إلى حضرتك مرة أخرى سيدي تسمح لنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لمعالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي في برنامج لمسات بيانية. فاصل بعده نتواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى سيدي الدكتور فاضل. بارك الله فيك. ناخذ اتصالا هاتفيا. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ كيف الحال استاذ محمد؟ الله يرضى عليك. بارك الله فيكم على هالبرنامج الطيب والله. وفيك بارك سيدي على تواصلك، نفعنا الله واياكم به. من معنا سيدي؟ معك أبو جودة محمد بلبيسي. يا مرحبا أخي أبو جودة. الله يخليك. تفضل. كنت بدي أسأل الدكتور والله الكريم. اللمس البياني من توسط الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. أجت متوسطة في هذه في السورة، ليش ما أجت في آخرها مثلا؟ شو اللمس البياني فيها؟ حاضر. وفي سؤال آخر لو تكرمت علي. تفضل سيدي تفضل. لماذا يذكر اسمين من أسماء الله الحسنى عادة عند الفواصل القرآنية مثل غفور رحيم السميع العليم؟ شو اللمس البياني بالعزيز الحكيم؟ صحيح. حاضر. وشكرا لكم على هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك سيدي وشكر الله لك. معنا اتصال اخر، اخونا عبد العزيز. السلام عليكم اخونا عبد العزيز. الو. السلام عليكم. الو. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا سيدي تفضل. يا سيدي عبد العزيز بارك الله فيك واياكم ان شاء الله. عندي سؤال يخص قوله تعالى في سوره التحريم. نعم. الو. تفضل سيدي اسمعك. اسمعوا. يخص قوله تعالى في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم. لما كان الخطاب للمثنى في قوله تعالى إن تتوبا، فلما لم يقل سبحانه وتعالى فقد صغى قلباكما؟ وهل أقل الجمع اثنين؟ في ماذا الخطاب مثنى في تتوبة؟ إن جاوب عنا الآن هذا وأسأل في تتوبة وصغط قلوبكما. قلوبكما. تفضل يا دكتور. تفضل. هذا السؤال نحوي حقيقة لغوي. نعم. جاوب عنا. أفصح شيء، الأفصح في اللغة أنه إذا أضيف المثنى إلى متضمنه المثنى يجمع. إذا أضيف المثنى إلى متضمنه الذي يتضمن. يعني هسه وراح أوضح. طيب. القلب والإنسان. الإنسان يتضمن القلب. صحيح. وهكذا. صحيح. فإذا عندنا الأفصح عن ما يقال قلباكما. الأفصح. الأفصح في اللغة. في الشعر وفي القرآن وفي غيره. والسارق والسارقة. فاقطعوا أيديهما. هو يديهما. جمع. لكن هو جمع. هذه قاعدة هاي. الأفصح في اللغة. إذا كان المثنى متضمنا. إذا أضيف المثنى إلى متضمنه. طب في السارق والسارقة فين المثنى فاقطعوا. سارق وسارقة. كم واحد؟ اثنان. زين. وأيديهما الشخص متضمن. أيوة. ولا صح لا؟ صحيح. فإذا. فاليد متضمنة في المثنى. فإذا لا يقول يديهما لازم. يديهما. صحيح. وقال أيديهما. بالجمع. بالجمع. لفتة طيبة صحيح. العرب تقول أكلت رؤوس الكبشين. رؤوس الكبشين. لا تقول رأسي الكبشين. لا سبحان الله هم رأسان يعني هم بالأساس رأسان. ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين. لا دي سهلة خالص. يعني يا دكتور وماذا؟ مهمه يعني مفازة صحراء. مهمه قذفين معدتين. أيوة. ظهراهما. طب كده مثنى. مثل ظهور الترسين. ظهور الترسين مثنى. مفروض ظهري الترسين. ظهور هو قال ظهور جمع له مفرد جمع. والترسين كم واحد؟ مثنى. بقى ظهري. نقول ظهري الترسين. وهذا الأصل. إيش قال؟ ظهور الترسين. ظهور. هذا الأفصح في اللغة. هذا الأفصح في اللغة يعني اذكرها مقرر في كتب اللغة في كتب النحو. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هذا هو الأفصح في اللغة شعرا ونثرا. هذا وارد الكثير في اللغة. إذا أضيف المثنى إلى متضمنه فالأفصح جمع المضاف. جمع المضاف في القرآن وارد فيه أكثر من موطن. صحيح أحسنت. فاقطعوا أيديهما قلوبكما. في اللغة مثل ظهور الترسين. بارك الله فيك إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. عبد الله من السويد لو سمحت. يا مرحبا أخونا عبد الله تفضل سيدي. عندي سؤالين. السؤال الأول هو في سورة الكهف. وفي سورة الكهف آية يقول الله عز وجل إنهم إن يظهروا عليكم. فأنا أحبب أن أفهم الحكمة من تكرير إنهم إن يظهروا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. حكم التكرار إن. إنهم إن. إنهم إن يظهروا عليكم. هذا ليس تكرار. ليس تكرارا لأن إن شرطية تدخل على أفعال وإن مؤكدة تدخل على أسماء. يعني سمعت السيد عبد الله؟ ليس تكرارا. نعم. لا تفضل دكتور فاضل. إن الفائت من نعم. طب تفضل ناخذ السؤال من السويد ونجيب. تفضل سيد عبد الله السؤال الثاني. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. ويعني عندما نقرأ في الأثر عندما التقى أبو سفيان بقيصر روما وسأله عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو أوسطنا نسبا. فعندما نقرأ في الآية في يعني مواضع كثيرة نرى أن كلمة وسط أي عال وشريف، ولكن عندما أسمع كثير من العلماء والمشايخ يقول على كلمة أمة وسط الاعتدال والتواضع، فالإنسان يقع في حيرة. فما هو مدلول هذه الكلمة في هذا السياق لو سمحتم؟ أحسنت. طيب بارك الله فيك، شكرا الله لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الدكتورة منى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا مع الدكتور. سيد محمد السلام عليكم، ازيك يا دكتور فاضل؟ السؤال الأول ليا المرة النهاردة بالنسبة لسورة الشعراء، ما هي اللمسة البدنية لعدم وصف سيدنا شعيب بأخاهم؟ ونعرف ان هو دايما نقول واخاكم شعيب واخاكم الا في سوره الشعراء لم يذكر اسم اخاه. هذا نجيب عنه سريع لان هذا يعني تفضل تفضل. شعيب ارسل الى قومين اصحاب الايكه واصحاب مدين. نعم. وهو من مدين وليس من اصحاب الايكه. ولذلك اذا ذكر مدين يقول اخاهم، واذا ذكر اصحاب الايكه لم يقل اخاهم. شعيب. شعيب. لأن هو ليس منهم، هو من أهل مدين. إذن هو يقصد أخاهم أنه قريب لهم في النسب منهم. لا من النسب طبعا هو شكله. إيه نعم. فلما يذكر أصحاب الأيكة لم يقل، لا يقول أخاهم. أخاهم. وإذا قال مدين يقول أخاهم. وصلت يا دكتورة منى؟ جميل جميل ما طيب. شاء الله ربنا يكرمك. السؤال الثاني بالنسبة لسورة العنكبوت. فآمن له لوط وليس آمن به. هذا أيضا سؤال نحوي قريب يعني يجيب عنه. تفضل دكتور. آمن له معنى استجاب له، آمنت وآمن له تستعمل للأشخاص. أمنوا به أو لا تؤمنوا عندك في القرآن إذا لا أمنوا به ليس في الشخص في بالله يعني أو بهذا الرسالة. آمن له في فرق بين آمن له آمن به. آمن له استجاب له، والقرآن يستعملها في الأشخاص. نؤمن لك تؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أيوة. في الأشخاص استعمل اللام، في الله والعقيدة استعمل الباء. وصلت الدكتورة منى الإجابة؟ جميلة جميلة ما شاء الله ربناك. ولما أن جاءت رسلنا لوط أن يا دكتور فاضل زي بالضبط، ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. أن هنا إيه الحرف؟ أن هنا وضعه جواب العقل. تفضل تفضل يا دكتور تفضل. أن هم عند النحاة يعني يسموها زائدة من حيث المؤكدة. هكذا. أما البيانية لماذا جاء بها؟ يعني من حيث الإعراب احنا عندنا هاي زائدة. نقول أن زائدة. طبعا احنا عندنا بعد لما زائدة. نعم. يعني شلون الباء الزائدة كذا مواطنها تفيد التوكيد عندهم. نعم. تبقى اللمسة البيانية. في بالنسبة لما اليوسف كان أبوه يستطيل المسألة، يعني المسألة صارت طويلة عليه. يعني حزن يوسف طويل، فبعد مدة طويلة وبيضت عيناه من الحزن. ولما أن جاء البشير بعد هذه المدة الطويلة ففصل بين اللمة والمجيء إشارة إلى طول المدة أيضا. يا الله. في قصة لوط. لوط أيضا كان يعني قومه يعني ضاق بهم ذرعا. في قومه وفي هذا. ولما أن جاءت أيضا استطال المسألة، حتى لما قال الصبح أليس الصبح بقريب؟ وقل لك أنا اعترض يعني إلى الصبح. أقول وانتظر إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ وكانه استطال الفترة. نعم استطال لهم. سبحان الله. قال ولم أيضا هذا الاستطالة، ولما أن جاءت بعد أن برم قومه برم طويل قال ألا أيضا فصل بينهما أيضا لم يجعل. نعم. بارك الله فيك وأحسن الله عليكم ونفع بعلمكم وزادكم علما على علم سيد الدكتور فاضل. شكرا لحضرتك ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيد وفي بك بارك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.